بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والفقه العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة الشرعية أي المأخوذة أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي المبعوث به النبي الكريم. طبعا هنا بدأ الشيخ رحمه الله في تعريف الفقه، فقال: الفقه هو العلم بالإيه؟ بالأحكام. تذكرون أننا قلنا أن أي تعريف لأي علم من العلوم يقوم على ثلاثة طرق: إما أن يعرف بنفس المسائل، أو العلم بالمسائل، أو الملكة الحاصلة من مزاولة وممارسة المسائل. فهنا الشيخ رحمه الله عرف الأصول بأنها نفس الأدلة، وعندما جاء يعرف الفقه عرفه بأنه إيه؟ العلم بالأحكام. وهو ذكر ذلك، قال إن المناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي جعلتنا نعرف الأصول بالأدلة، وجعلتنا نعرف الفقه بأنه معرفة الإيه؟ أو العلم بالأحكام. ماشي، المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة. طبعا أنتم تعرفون هذا الكلام، أن الإدراك المفرد يقال له تصور، وإدراك النسبة يقال له إيه؟ تصديق. إدراك النسبة زيد قام أو قام زيد، هذا يقال له إيه؟ تصديق. فهو الحكم هو إثبات أمر للأمر أو نفي أمر عن أمر، اللي هو النسبة التامة، اللي هو إثبات أمر للأمر أو نفي أمر عن أمر. يبقى إذن عندنا لفظ الحكم، وعندنا لفظ النسبة التامة، وعندنا لفظ الحكم والنسبة التامة والتصديق، هذه كلها إيه؟ يعني متقاربة أو مترادفة، التصديق والنسب التامة وإيه تاني الحكم، كل هذه بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، لو إسناد أمر للأمر أو نفي أمر عن إيه؟ عن أمر، أو النسبة الإيجابية أو السلبية. العلم بجميع النسب التامة. طيب الأحكام أو النسب التامة قد تكون لغوية، الفاعل مرفوع، قد تكون حسية، النار محرقة، قد تكون عقلية، الواحد نصف الاثنين أو الجزء أصغر من الكل، ماشي، وقد تكون شرعية. يعني ما معنى شرعية؟ أن هي تكون ثابتة من جهة الشرع، ماشي، مدركة من جهة الإيه؟ الشرع. الذي أثبت هذا الحكم لهذا الشيء إنما هو الإيه؟ الشرع، فهذه يقال لها إيه؟ شرعية. طبعا هو بقيد الشرعية أخرج الأحكام اللغوية والعادية والأحكام العقلية. قال: الشرعية، وبين معنى الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كانت هذه الأحكام مأخوذة من اللغة تكون أحكام لغوية، طب وإذا كانت مأخوذة من العادة يقال لها أحكام إيه؟ عادية، أو مأخوذة من العقل يقال لها أحكام عقلية. يبقى الشيخ رحمه الله أفاد بتعريف الشرعية اللي احنا ممكن نأخذ هذا التعريف ونطبقه على الإيه؟ على العقلية واللغوية والعادية. طيب الأحكام العلم بالأحكام الشرعية، كنا الأحكام الشرعية نوعان: أحكام شرعية علمية وأحكام شرعية عملية. فهو يحترز عن العلمية بقوله العملية، أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره، المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب. طيب العمل هو العمل هو فعل الجارحة، والقلب جارحة من إيه؟ من جملة الجوارح، فالنية عمل جارحة القلب فيدخل في العملية، كما أن الإيه؟ الصلاة عمل يصدر عن باقي الجوارح، فسواء كان العمل قلبي أو غيره يدخل في الإيه؟ في العملية. يبقى عندنا دلوقتي ندرك في هذا الأمر إيه؟ العمل الذي هو قلبي، والعمل الذي هو لساني، والعمل المنسوب إلى باقي الإيه؟ الجوارح. ماشي؟ يبقى الأمر بالأذان هذا عمل إيه؟ قولي أو لساني. التلفظ بالشهادتين عمل لساني يدخل معي، والنية في الوضوء والنية في الصلاة هذا عمل قلبي. وعن عندنا الصلاة صلاة الوتر هذا عمل إيه؟ بباقي الجوارح. قال المكتسب، طبعا كما تعلمون أن المكتسب صفة الإيه؟ صفة العلم، لأن أحكام الله عز وجل أحكام قديمة، لكن المكتسب هو إيه؟ هو العلم بها. المكتسب ذلك العلم، المكتسب ذلك العلم من أدلتها التفصيلية، أي من الأدلة التفصيلية للأحكام، فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات. العلم بذات زيد والعلم بحسن زيد، هنا علم، علم بذات وعلم بإيه؟ بصفة. العلم بذات زيد والعلم بحسنه، هذا ليس من الإيه؟ ليس من الفقه، لأن الفقه ليس علما بالذوات ولا علما بالصفات، وإنما هو علم بأحكام. قال فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض، كتصور الإنسان وإيه؟ والبياض، الأول ذات والثاني صفة. وبقيد الشرعية، خرج بقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، قال لي هذا حكم عقلي. طيب وعندي حكم حسي وهو أن النار محرقة. طيب وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة، كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الإيه؟ في الآخرة. كان الشيخ رحمه الله ذكر مثالين للمسائل العقدية التي الخلاف فيها مختلف. فالخلاف في المسألة الأولى بين المسلمين وبين غيرهم من الملاحدة مثلا، ماشي، أو مع بين المسلمين والمشركين. والمسألة الثانية مسألة عقدية الخلاف فيها بين بعض الفرق الإسلامية بين أهل السنة وإيه وغيرهم. فالعلم بأن الله واحد هذا عند المسلمين الموحدين، أما عند الملاحدة أو المشركين فهم ينكرون هذه القضية. وأنه يرى في الآخرة، قال هذه القضية يختلف فيها أهل إيه؟ أهل الإسلام، يختلف فيها أهل الإسلام. فأهل السنة يقولون برؤية الله في الآخرة، والمعتزلة يقولون بأنه إيه؟ لا يرى في الآخرة. وبقيد المكتسب، وخرج بقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر. أولا علم الله عز وجل القديم ليس بإيه؟ ليس بمكتسب، ماشي. وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي وبقيد المكتسب علم الله. طب تقرأ من عندك كده، وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. طيب خلي بالك بما ذكر، يعني وعلم جبريل وعلم النبي. قال أي بالأحكام الشرعية وهو راجع لعلم الله وجبريل أيضا، فحذف من الأولى والثانية للدلالة الثالثة إيه عليه. ماشي أنا فهمت الآن. قال الشيخ رحمه الله وخرج بقيد المكتسب بما ذكر علم الله وجبريل والنبي، يبقى في تقديم وإيه وتأخير. يبقى وخرج بقيد المكتسب بما ذكر، انت في التعريف قلت ايه؟ المكتسب من ادلتها، المكتسب ايه؟ من ادلتها، يعني خرج بقيد المكتسب من ادلتها علم ايه؟ علم الله. اولا علم الله عز وجل علم قديم، طب علم جبريل وعلم النبي علم مكتسب، لكنه لم يكتسب من الادلة وانما اكتسب بالايه؟ بالوحي او حصل بالوحي. يبقى وبقيد المكتسب بما ذكر خرج ماذا؟ علم الله لأنه ليس مكتسب أصلا، وعلم جبريل والنبي لأنه إن كان مكتسب لكنه ليس مكتسب من الأدلة إنما هو مكتسب من الإيه؟ من الوحي. وبقيد التفصيلية إحنا قلنا المكتسب من أدلتها إلى هنا خرج علم الله وعلم جبريل وعلم النبي، من أدلتها التفصيلية خرج العلم بذلك المكتسب، وخرج بقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه. ماشي؟ طيب يعني أنتم تعلمون أن هناك في مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، هذا المجتهد المطلق ينظر في الأدلة الشرعية مباشرة. يوجد مجتهد مطلق ينظر في الأدلة الشرعية مباشرة. طيب هناك درجة يعني أقل، في مجتهد مذهب وفي ما يسمى بالخلافي. ما هو هذا؟ ما هو الخلافي؟ الخلافي هو رجل يحفظ المذهب، رجل يحفظ الايه المذهب. شغله الشاغل هو أن يحصن آراء المذهب وأدلة الايه المذهب من إبطال الخصوم. ماشي؟ فربما يأخذ هذا الخلافي القولة بدليل عام لا بدليل ايه خاص. فأنا أنا مجتهد مطلق وأنت خلافي، فأنا أقول لك ايه النية واجبة في الوضوء. طب ما هو الدليل على ذلك؟ إذا وقفت على الدليل التفصيلي هذا عمل المجتهد الايه المطلق، لكن أنا أقول لك ايه النية واجبة في الوضوء لوجود المقتضي، لوجود المقتضي ايه للوجوب، وأكتفي بهذا القدر اللي هو أن أعطيك الحكم الشرعية بإيه بدليل عام لا بدليل خاص يخص هذه الإيه المسألة. أقول لك مثلا إيه الحنفي مثلا يقول كده النية ليست شرطا في الوضوء. أبو يوسف كأنه مثلا أبو حنيفة يقول لأبي يوسف مثلا أو لمن هو دونه يقول له إيه النية ليست شرطا في الوضوء لوجود المانع، النية لا تجب في الوضوء لوجود المانع. هذا ما يقوله الايه الحنفي. الشافعي يقول مثلا ايه الشافعي يقول للمزني مثلا يقول له ايه النية واجبة في الوضوء لوجود المقتضي. فلا يذكرون أدلة خاصة، يذكرون أدلة ايه لوجود المقتضي ولوجود المانع، لوجود المقتضي ولوجود المانع. قال لي والله إذا كنت تأخذ الحكم عن المجتهد بالدليل العام، إذا كنت أنت تأخذ الحكم من المجتهد المطلق بالدليل العام، ما هو الدليل العام؟ لوجود المقتضي أو لإيه؟ لوجود المانع. إذا كنت تأخذ الفقه بهذه الصورة فأنت في هذه الحالة يقال لك خلافي، يقال لك إيه؟ خلافي. وفي الوقت نفسه علمك بهذه الأحكام عن طريق الدليل العام لا يسمى فقها، لا يسمى إيه فقها، لأن الفقه هو ما أخذ من أدلة إيه تفصيلية. طيب أنت تقول أخبر للمجتهد بأن الإيه بأن النية واجبة لوجود المقتضي للوجوب. أقول علمك بهذا بأن النية واجبة ليس فقها، لأن الفقه ما أخذ من دليل تفصيلي وأنت أخذته من دليل عام. ماشي؟ أنت تقول قال لي المجتهد الوضوء النية في الوضوء لا تجب لعدم لوجود المانع أو لعدم المقتضي، لوجود المانع أو لعدم المقتضي. أقول لك علمك بهذه المسألة ليس فقها، لأن الفقه ما أخذ عن دليل تفصيلي، أما ما أخذ من دليل عام لا يختص بمسألة فهذا يخرج عن مسمى الفقه، هذا يخرج عن مسمى الايه الفقه. قال لي وبقيد وخرج بقيد التفصيلية. شكرا جزيلا. العلم بذلك، العلم بذلك، بذلك تعود على ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، كل هذا ماشي. وخرج بقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي، المقتضي ايه والنافي. كما قلت لك النية شر واجبة لوجود المقتضي للوجوب، والقاتل لا يرث لوجود المانع، والحائض لا تصلي لوجود المانع. قال للخلافي من المقتضي الحاصل للمقتضي او المكتسب من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه اللي هو المجتهد المطلق ليحفظه عن إبطال إيه؟ خصمه. هذا كلام مفهوم؟ طيب أسأل وتجيبون. العلم الحاصل للخلاف علم الخلاف بالأحكام الشرعية من وجوب وندب وتحريم، ماشي، علمه بهذه الأحكام الشرعية العملية، وعلمه أيضا علم مكتسب ومكتسب من دليل، ماشي، لكنه مع هذا كله ليس بإيه؟ بفقه. لماذا؟ لأنه أخذه من دليل إيه؟ عام، ولم يأخذه من دليل تفصيلي. فقيد التفصيلية أخرج علم الخلاف بالمسائل الإيه؟ الفقهية، ماشي. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي، أو بعدم وجوب الوتر لوجود الإيه؟ النافي اللي هو المانع، ماشي. علمه بهذا ليس من الفقه. وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد، لأنه ظن لأن ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. طيب هنا كلام لك، هنا الشيخ يجيب عن إشكال أو اعتراض ربما يتوهم. هذا الاعتراض مفاده كالآتي: كيف تعرفون الفقه بالعلم مع أن أغلب الفقه ظنيات؟ وهذا نحن عرفنا الفقه بهذا عندما في الاجتهاد، في مبحث الاجتهاد عندما أردنا أن نعرف الاجتهاد قلنا هو تحصيل ظن بحكم، تحصيل ظن بحكم. يبقى الذي ينتج بالاجتهاد هو الفقه، وهذا الفقه هو إيه؟ ظن بإيه؟ بحكم. تحصيل ظن أو استفراغ الوسع في تحصيل ظن بحكم. يبقى الناتج بالاجتهاد هو الفقه، وهذا الفقه أنت تحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه ظن. فالشيخ قر بهذا، أقر نعم الفقه ظن، أو أغلب أحكام الفقه مضمونة. طيب كيف تكون أغلب أحكام الفقه مضمونة وتعرفون الفقه الذي هو ظني بالعلم الذي هو قطعي؟ يبقى هذا تعريف بالمباين. تعريف إيه؟ تعرفون الظن بالإيه؟ بالعلم. تعرفون الظن بالعلم، هذا تعريف بالمباين، والتعريف بالمباين فاسد. يبقى هذا هو مفاد الإيه؟ الاعتراض. فالشيخ قال إجابة عن هذا الاعتراض: وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا، وإن كان الفقه ظنا، وإن كان الفقه ظنا بسبب ماذا؟ بسبب ظنية إيه؟ أدلته. يعني وإن كان الفقه ظنا لظنية أدلته، اللي كما سيأتي التعبير به عنه، كما سيأتي التعبير بالظن عن الفقه، كما سيأتي التعبير بالظن عن الإيه؟ عن الفقه في كتاب الاجتهاد. كنا تعرفه هناك استفراغ الوسع في تحصيل إيه؟ ظن بحكم. لأنه الإجابة بقى عن هذا الاعتراض، لأنه أي لأنه أي الشأن، لأنه ظن المجتهد، لأنه أي الشأن ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. يبقى الهادي يظهر عندي أن هي ضمير الشأن، لأنه أي الشأن أن ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من الإيه؟ من العلم. يعني الشيخ يجيب هكذا ويقول: نسلم لك أن الفقه ظن، نسلم لك أن الفقه إيه؟ ظن. وإنما عبرنا عنه مع كونه ظنا، عبرنا عنه بالعلم لأن الظن فيه قريب من الإيه؟ من العلم. وأنتم تقول هذه قاعدة أن الشيء إذا ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ إيه؟ حكمه. قال لي ظن المجتهد ليس ظنا عاديا، هو ظن قوي جدا، ولقوة هذا الظن يقترب من الإيه؟ من العلم. والشيء إذا قارب الشيء أخذ إيه؟ أخذ حكمه. فلذلك نحن عبرنا عن الفقه وإن كان ظنا، عبرنا عنه بالإيه؟ بالعلم. لأنه ضمير أيوة هو صح كده، لأنه أي الفقه ظن المجتهد، صح كده يا عثمان، لأنه أي الفقه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من الإيه؟ من العلم. تمام كده؟ مفهوم؟ لأنه أي الفقه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. وكون المراد بالأحكام جميعها، طيب جميع هذا المراد من أين أتينا به؟ الاستغراقية. والشيخ في الشرح قال العلم بجميع النسب التامة، يعني الشارح حمل قال على الإيه؟ على الاستغراق. عندما فسر العلم بالأحكام قال العلم بجميع النسب التامة، يعني العلم بكل الأحكام. يبقى الشارح فسر الأحكام بجميع الإيه؟ بجميع الأحكام أو بكل الأحكام. قال لي وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40 سئل عنها لا أدري، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. وده إجابة عن اعتراض يتوهم. ما هو هذا مفاد هذا الاعتراض؟ إذا كنتم تقصدون بالأحكام كل الأحكام فيلزم من ذلك ألا يكون مالكا فقيه، لأنه سئل عن 40 مسألة فإيه؟ فأجاب في 36 منها بقوله لا أدري، فمالك لا يعلم كل الأحكام وبالتالي هو ليس بإيه؟ بفقيه. وإذا قيل هذا في مالك يقال مثله في الشافعي، لأن الشافعي لا يعلم كل الأحكام، يقال مثله في إيه؟ في أبي حنيفة، طيب يقال في مثله في أحمد. طيب وهؤلاء الإجماع منعقد على أنهم فقهاء، يبقى هذا التعريف غير جامع، لأن مقتضى هذا التعريف أن لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا علم كل الأحكام، وهذا لا يوجد. يلزم على هذا التعريف ألا يوجد إيه؟ فقيه، يعني يلزم عليه المحال، يعني يلزم على هذا التعريف ألا يوجد فقيه. الشيخ أجاب قال لأنه أي مالك ماشي متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. يبقى هو الآن لا يدري، لكن عنده الملكة التي تمكنه من الدراية بأن يعود الإيه؟ النظر. يعني لو أمهلنا مالكا رحمه الله بعض الوقت في هذه المسائل 36 سيأتي بأحكامه، سيأتي إيه؟ يبقى الحكم عنده ماشي؟ عنده بالقوة ليس بالفعل. بمعنى إيه؟ هو ليس عنده الآن، لكنه إذا نظر وعاود النظر بما عنده من ملكة يستطيع أن يقف على الإيه؟ على الحكم الشرعي. نقول لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، ويبقى هنا وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. هذا كلام مفهوم؟ يعني إذا كنت عندك ملكة لإدراك الكل كويس ومتهيئ لإدراك الكل، فأنا أقيم هذه الهيئة أو هذا التهيؤ أقيمه مقام العلم بإيه؟ بالمسائل. يبقى من كان متهيئا لإدراك المسائل، من كان متهيئا لإدراك المسائل فهو بمثابة من أدركها على التفصيل، من أدركها على الإيه؟ التفصيل. فلان يعلم النحو، يعني أنه متهيئ إيه؟ لإدراك جميعها، وإن لم تكن جميع هذه المسائل حاضرة عنده. طيب ويبقى كده لو رجعنا إلى تعريف الفقه قال لك إيه؟ هو العلم، هو الإيه؟ العلم. العلم هنا يفسر بماذا؟ بالتهيؤ لإدراك جميع النسب التامة، هو ده حصل جواب الشيخ انك ان المقصود ان العلم هنا المقصود به التهيؤ. ومالك رحمه الله متهيئ لادراك الجميع، يبقى هو لا يخرج عن الفقهاء ماشي، لانه وان لم يكن يعلم حكم هذه المساله الان لكنه متهيؤ لادراكها بمعاوده النظر. يبقى المقصود والفقه هو العلم اي التهيؤ. طيب انت تقول يلزم على هذا اعتراض ثاني، ما هو الاعتراض الثالث بقى؟ أنك استعملت المجاز في التعريف، لأن العلم إطلاق العلم على التهيؤ إطلاق إيه؟ مجازي. إطلاق مجازي ولا قرينة، يعني لا لا لا قرينة ترشد إلى أن المقصود بالعلم هو الإيه؟ التهيؤ. يبقى أنت كده التزمت المجاز في التعريف من غير قرينة، وهذا يفسد الحد. يعني إذا خرجت من إشكال تقع في إيه؟ إشكال آخر، حتى تقول إن الحد ينطبق على مالك رحمه الله اضطررت إلى أن تدعي أن العلم بمعنى التهيؤ. إطلاق العلم على التهيؤ مجاز، ولا يجوز استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. فالشيخ قال ويجيب عن هذا الاعتراض الثالث، قال وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، قال يعني كأنه صار حقيقة عرفية، صار حقيقة إيه؟ ليس من قبيل المجاز. إطلاق العلم على التهيؤ ليس من قبيل المجاز، بل هو من قبيل الحقيقة العرفية، وبالتالي أنا لم أستعمل مجاز في التعريف وإنما استعملت حقيقة إيه؟ عرفية، وبالتالي أنا لا أحتاج إلى قرينة. يبقى إطلاق العلم وإرادة التهيؤ ليس من قبيل المجاز، بل هو من قبيل الحقيقة العرفية، وحينئذ لا أحتاج أنا إلى ذكر الإيه؟ إلى ذكر القرينة. يعني المفروض انت بقى تقدر كل هذه الاعتراضات، هو الشيخ ما ذكر منها ولا ايه ولا اعتراض، ولكن يجيب انت تستنبط الايه الاعتراض وتجد اجابته في كلام الايه الشيخ رحمه الله. قال واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو ولا يراد ان جميع مسائله حاضره عنده على التفصيل، بل انه متهيئ لذلك اي لادراكها على التفصيل، لذلك يعني لادراكها على الايه على التفصيل. وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي، أن الأحكام الشرعية قيد واحد وهو جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله تعالى في خلاف الظاهر، وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي أنت تقول العلم بالأحكام الشرعية، العلم إيه؟ بالأحكام الشرعية. فقلت الأحكام إن هي النسب التامة، قد تكون عقلية، قد تكون لغوية، قد تكون عادية، قد تكون شرعية. ثم أخرجنا ما عدا الشرعية بقيد الإيه؟ الشرعية. يبقى الأحكام قيد أول والشرعية قيد ثاني. الأحكام أخرجت الذوات والصفات، والشرعية أخرجت الأحكام غير الإيه؟ الشرعية. يبقى الشيخ المحلي رحمه الله سار على أن الأحكام قيد أول يخرج الأسماء والصفات أو الذوات والصفات، والشرعية قيد ثاني أخرج الأحكام غير الإيه؟ الشرعية. ألك بعض من شرح هذا الكتاب اعتبر الأحكام الشرعية قيد واحد، فيقول مثلا الحكم الشرعي ما هو تعريفه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد، هذا الحكم الشرعي إذا جمعناه يجمع على ماذا؟ على الأحكام الشرعية. يبقى الأحكام الشرعية قيد واحد وهو جمع الإيه؟ جمع الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله. تفهم هذا الكلام؟ طيب العلم بالأحكام الشرعية على هذا المعنى، يبقى العلم بجميع الخطابات الصادرة عن الشارع المتعلقة بأفعال العباد هو قيد إيه؟ قيد واحد. يبقى الأحكام الشرعية جمع إيه؟ حكم شرعي. طب إذا كان الحكم الشرعي هو خطاب الله، يبقى الأحكام الشرعية على أنها قيد واحد هي خطابات الله المتعلقة بأفعال المكلفين. العلم بهذه الخطابات هو الفقه، هو الإيه؟ هو الفقه. فالشيخ قال لي إذا فعلت ذلك هو لا يترتب عليه خلاف في المعنى، أن تجعل الأحكام قيد أول والشرعية قيد ثاني، أو أن تجعل الأحكام الشرعية قيد واحد. يلتقي التعريفين في نهاية الأمر، فالذي يؤخذ من الأول يؤخذ من الثاني، غاية ما فيه أن جعل الأحكام الشرعية قيد واحد خلاف الظاهر. خلاف الإيه؟ الظاهر هو أن الأحكام قيد أول والشرعية قيد إيه؟ ثاني. قل وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد، ده بتسموه في اللغة مركب إيه؟ مركب وصفي. مركب إيه؟ وصفي. يعني الأحكام الشرعية كأنها كلمة إيه؟ كلمة واحدة، وده اسمه مركب وصفي، قيد واحد. طب هو ويبقى الأحكام الشرعية من أن الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي، جمع الحكم الإيه؟ يعني الحكم الشرعي يجمع على الأحكام الشرعية المعرف، هذا الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله. يبقى الأحكام الشرعية هي خطابات الله المتعلقة بأفعال المكلفين. قال لي إذا فسرت الأحكام الشرعية على هذا النحو فهو إيه؟ فخلاف الظاهر. وإن آل، يعني رجع إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى. قال لي والله إذا قلت العلم بالخطابات الخطابات الصادرة عن الشارع المتعلقة بأفعال المكلفين بالإخطاء والتخير والوضع، إذا علمت هذه الأحكام وكان علمك بهذه الأحكام مكتسب من أدلة تفصيلية، فهو يرجع إلى ما إيه؟ ما ذكرناه. لأن إذا كنا العلم هو العلم بالأحكام يشمل العادية والعقلية والحسية واللغوية، ثم خرجت هذه وبقيت الأحكام الشرعية. طب ما هي الأحكام الشرعية؟ هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، اللي هي خطابات الله المتعلقة بفعال العباد، اللي هي الإجاب والتحريم والإباحة والتحريم والكراهة. فهمت كده؟ يبقى إذا فسرنا على أنهما قيدين سنرجع إلى الوجوب، إلى الإجاب والندب والتحريم والإباحة والإيه؟ والكراهة. وإذا فسرنا على أن الأحكام الشرعية مركب وصفي قيد واحد، هنفسر الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى، فهمني؟ اللي هو الإجاب والندب والتحريم والإباحة والكراهة. فهمتم هذا؟ أعيد هذه ثانية. لو قلنا العلم الأحكام قيد أول، وبالشرعية خرجت الأحكام، مع خرجت كل الأحكام ما عدا الأحكام الشرعية، فأنا أسألك الآن على هذا التقدير، ما هي الأحكام الشرعية؟ ستقول هي الإجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. طيب هذا اتجاه، تعال نأتي الاتجاه الثاني. أنت قلت الأحكام الشرعية قيد واحد وهو جمع الحكم الشرعي، فأنا سألتك ما هو الحكم الشرعي؟ فقلت لي هو خطاب الله تعالى الذي هو الإجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. يعني إذا كانت هذه هي الأحكام، يعني هذا ما استفدناه أولا، وهذا وهو عينه ما استفدناه ثانيا، يبقى يرجع ما ذكر قال الشيخ وإن آل، اللي هو الاحتمال اللي هو على خلاف الظاهر ده، وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى. تعرف ترجعهم لمرجع واحد؟ ايه هو المرجع الواحد اللي هيرجع اليه التعريف بهذين الاعتبارين؟ العلم بالاحكام الشرعيه هو العلم بالاجاب والندب والاباحه والتحريم والكراهه، اذا جعلتهما قيدين. طب واذا جعلتهما قيدا واحدا؟ يبقى العلم بالاجاب والندب والاباحه والتحريم والكراهه، يبقى اله لشيء ايه؟ آلة الى شيء واحد. والحكم المتعارف بين الاصوليين، هو ده الحكم باصطلاح الاصوليين، وهو يحترز بذلك عن الحكم في اصطلاح الفقهاء. يبقى الحكم ايه؟ في اصطلاح الاصوليين. الحكم المتعارف بين الاصوليين بالاثبات تارة والنفي اخرى. ايه بالاثبات تارة والنفي؟ اقول مثلا ايه؟ الظهر واجب والوتر ليس بواجب، اثبات ايه؟ ونفي. قال لي خطاب الله، سياتي بعد ذلك او نذكر ان الاصوليون يعرفون الحكم انه خطاب الله، نفس الخطاب. الفقيه يقول ما ثبت بخطاب الله، ما ثبت، ولذلك قال ايه؟ يعني ايه ما ثبت؟ نفس الخطاب عندنا هو حكم، عند الفقيه الوجوب الذي ثبت بقوله أقيم الصلاة حكم. يبقى أنا كأصولي أقيم الصلاة نفس أقيم الصلاة هي عندي إيه الحكم. عند الفقيه ما ثبت بأقيم الصلاة من وجوب الصلاة ووجوب الصلاة هذا عنده هو الإيه الحكم. يبقى نفس الخطاب هو الحكم عند الأصولي اللي هو أقيم الصلاة لا تقربوا الزنا هذا هو الحكم. عند الفقيه ما ثبت بخطاب الله الذي هو وجوب الصلاة وحرمة الزنا. ولذلك لما الشيخ في المحل قال إيه والحكم المتعارف بين الأصوليين ليحترز به عن ماذا؟ عن الحكم عند الفقهاء. الحكم عند الأصوليين ما هو؟ قال لي خطاب الله أي كلامه النفسية أي كلامه خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل في الأزل خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي. دي المسائل الشيخ هيتعرض لها كلها. قال لك خطاب الله تعالى أي كلامه الإيه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي. هذا الكلام سيأتي في موضوعه ويشرح بس أديك يعني فكرة عنه. يعني الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير توجيه الكلام إلى الغير توجيه الكلام الغير للإفهام هكذا يعرفون الإيه يعرفون الخطاب. الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير للإفهام. طيب أنت تقول أن كلام الله أزلي كلام الله إيه أزلي يعني لا أول له. طيب هذا الكلام وجد ولم يوجد من يخاطب به لأن من يخاطب به حادث. أنت من يخاطب بهذا الخطاب وأنت قديم ولا حادث؟ حادث. يبقى كلام الله الخطاب قديم والمخاطب حادث. فهل كلام الله قبل أن يوجد من يخاطب به يقال له أنه خطاب على الحقيقة أم يقال له أنه خطاب على المجاز؟ فمن قال وجد الخطاب ولم يوجد من يخاطب به والخطاب هو توجيه الكلام للغير ولا يوجد غير يبقى لا يطلق الخطاب أو كلام الله تعالى لا يسمى خطابا حقيقة لعدم وجود من يخاطب به في الأزل. كلام الله لا يسمى هكذا خيل كلام الله لا يسمى خطابا حقيقة وإنما يسمى خطاب يسمى خطابا مجازا. طب لماذا؟ قالوا لأنه لم يوجد من يخاطب به والخطاب هو توجيه الكلام للغير ولم يوجد هذا الغير يبقى هو خطاب مجازا لا حقيقة. الشيخ قال لك لا هو خطاب إيه حقيقة وهو ما يرجحه الشيخ السبكي. يقول نزل المعدوم منزلة الموجود نزل المعدوم إيه منزلة الموجود ووجه الخطاب إلى هذا المعدوم بعد تنزيله منزلة الموجود. ماشي يعني أنت لست موجودا أعتبرك موجودا وأوجه إليك الخطاب. فالخطاب توجه إلى غير توجه إلى إيه إلى غير هذا الغير وإن لم يكن موجودا وإن لم يكن هو موجودا فهو منزل منزلة الموجود. ولذلك قالوا المجاز في هذا التنزيل ليس في الخطاب المجاز في هذا التنزيل ليس في الإيه في الخطاب. على كل هذا يذكر إن شاء الله في موضعه بس أنا حبيت أمهد. يعني قال لي يبقى خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا. طب كيف يكون خطابا والخطاب هو توجيه الكلام للغير للإفهام ولا يوجد هذا الغير لأن الكلام قديم والمخاطب به حادث. فقلنا نزلنا المعدوم منزلة الموجود ثم وجه إليه الخطاب ماشي خطابا حقيقة على الأصحي. طيب قال لي كلامه النفسي المتعلق بفعل المكلف طيب من هو المكلف؟ أي البالغ العاقل. تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي، وتنجيزا بعد وجوده. بعد البعثة، إذ لا حكم قبلها كما سيأتي. طيب خليني أشرح دي. إحنا قلنا الخطاب قديم، أقيموا الصلاة قديمة، والعبد المكلف بهذه الصلاة إيه؟ حادث. أقول أقيموا الصلاة هذه لها تعلقان، لها تعلقان. تعلق معنوي قبل وجود العبد على هيئة التكليف، وتعلق تنجيزي بعد وجوده مستكملا لشروط التكليف. يبقى قبل أن توجد أقيم الصلاة تتعلق بك أنت تعلقا إيه؟ معنويا. فإذا وجد العبد واستكمل شروط التكليف تعلقت به أقيم الصلاة تعلقا تنجيزيا حقيقيا. يبقى الخطاب يتعلق بالعبد بتعلقين، بتعلق معنوي قبل وجوده، وبتعلق تنجيزي بعد ايه؟ بعد وجوده مستكملا لشروط الايه؟ التكليف. وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة، اذ لا حكم قبلها كما سيأتي. وكان الشيخ برضك ممكن يجيب عن الاشكال يرد على الاذهان، سيأتي في كلام الشيخ انه لا حكم قبل الشرع. ماشي؟ فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يكلف لا بوجوب ولا بتحريم. يبقى ما هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ يقول لك حكم الأشياء قبل ورود الشرع أنه لا حكم، لا إيه؟ لا حكم، لا حكم قبل ورود الشرع. طب إزاي أنت تقول لا حكم قبل ورود الشرع؟ يعني قبل بعثة الرسل لم يكن هناك إيه؟ حكم، لم يكن هناك إيه؟ حكم. طيب كيف تقول هذا أن قبل بعثة الرسل لم يوجد حكم، وأنت تقول الحكم هو خطاب الله، وتفسر خطاب الله بأنه إيه؟ أزلي. طب إذا كان الحكم أزلي كيف تقول أنه قبل البعثة لا يوجد إيه؟ لا يوجد حكم، لا حكم الله أزلي لا أول له، فكيف تقول أنه لا وجود له؟ هو موجود أزلا لأنه خطاب الله، وخطاب الله يعني كلامه النفسي القديم الأزلي، فهمني؟ وبعد ذلك تقول أنه مع كونه أزليا إلا أنه ليس موجودا قبل البعثة، مش كده كان في تعارض؟ فالشيخ قال لك لا، هو نقصد أنه لا حكم، يعني لا نقصد أن لا يوجد حكم يتعلق بالعبد تعلقا تنجيزيا إلا بعد البعثة، لكن الحكم القديم متعلق به تعلقا معنويا على فرض وجوده بعد الإيه؟ بعد الشرط مستجميعا لشروط التكليف. مفهوم كده؟ أنا لست على دراية يعني متينة بهذه المصطلحات الكلامية، يعني ماشي أفهم منها على قدر الأصول يعني. أظن أن كلمة تعلق معنوي بمعنى الصلوح، هو يصلح هو يفسرها في الحاشية، قال تعلق معنوي أي صلوحي، بمعنى أنه إذا وجد مستجميعا لشروط التكليف كان متعلقا به. فالمعنوي هنا فسره بأنه إيه؟ في الحاشية بأنه إيه؟ صلوحي. طيب ما هو الحكم؟ قال هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف الذي هو البالغ العاقل، من حيث إنه مكلف، من حيث إنه إيه؟ مكلف. قال لي سيأتي بعد ذلك ماشي أن الشيخ يعرف التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة، أي إيه؟ مشقة. إلزام ما فيه كلفة ومشقة. طب إذا كان التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، فالشيخ يفسر المكلف هنا بأنه أي ملزم ما فيه كلفة، من حيث إنه مكلف يعني ملزم ما فيه إيه؟ كلفة. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف من جهة إلزامه بما فيه كلفة، هذا هو حكم الله. ما احنا نعرف الحكم الان، ما هو الحكم؟ وقلت خطاب الله، خطاب الله المتعلق بالمكلف، بفعل المكلف. من جهتي الشيخ ابن سبكي يقول لي من جهتي انه مكلف، فالشيخ المحلي شرح كلمه مكلف اي الملزم ما فيه كلفه. يبقى معنى هذا الكلام الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف الذي هو البالغ العاقل من جهتي الزامه ما فيه كلفه وايه ومشقه، اللي هو عدل عنها بعضهم اللي هو بالاقتضاء والتخيير وايه بالاقتضاء والتخيير او الايه او الوضع. فهو طبعا هنا الشيخ لا يتعرض للحكم التكليفي، لا يتعرض الى الوضع. يعني كلمه الاقتضاء اللي هي الطلب اللي الشيخ عدل عنها هنا الى كلمه ايه من حيث انه مكلف، اي من حيث انه ملزم ما فيه ايه كلفه ومشقه كما سياتي. فتناول التعريف، فتناول الفعل القلبية، فتناول الفعل الفعل القلبية. ايه اقرأ كده ماشي ايه فتناول الفعل القلبية، فتناول الفعل الفعل القلبية، فتناول الفعل القلبية. ماشي حاضر حاضر. مالك خطاب الله تعالى المتعلق بفعل الايه المكلف. فتناول الخطاب الفعل القلبية. لا، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. ماشي ماشي. فتناول التعريف، هو عندي في الحاشية فتناول التعريف الفعل القلبية. فتناول التعريف الفعل الايه القلبية الاعتقاد وغيره. الاعتقاد وايه؟ قال لي في عندي اعتقادي ان الله واحد، هذا ايه فعل قلبي. اعتقادي ان الله واحد فعل قلبي، اعتقادي ان الله ايه واحد. طب والنية شرط في صحة الصلاة، هذه النية عمل قلبي غير ايه غير اعتقادي. يبقى اعتقادي ان الله واحد هذا فعل قلبي ايه اعتقادي. طب نيتي في الصلاة عمل قلبي غير ايه اعتقادي. قال لي طيب يبقى فتناول التعريف الفعل القلبي الاعتقاد وغيره. وانا مثلت للاعتقاد ومثلت الايه لغير الاعتقاد. وتناول أيضا القولية وغيره. يبقى تناول التعريف الفعل القولية كالأذان، والفعل القولية كالتلفظ بإيه بالشهادتين، وغير القولية. غير القولية كنفس الصلاة، كنفس الإيه الصلاة. وتناول أيضا والقولية وغيره والكفة. وتناول ايضا الايه الكفه. كيف يتناول؟ يعني احنا دلوقتي قال لك ايه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. قال لي هذا التعريف شامل الفعل القلبيه والفعل القوليه والفعل غير القولي وغير الفعلي غير القلبي وغير الايه القولي اللي هو من سائر الأفعال. قال لي وشمل أيضا الكفة. قال لي والله لأنه سيأتي في نهاية مبحث المقدمات ويقول لك والأصح أن الكفة فعل أو أن الترك فعل. فالكف الكف هذا إيه فعل، الكف إيه فعل. والكف وشمل أيضا الكف. طب لماذا شمل الكف؟ لأن الكفة لأن الكف فعل. وشمل أيضا المكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه. وشمل أيضا الأكثر من الواحد كوجوب الصلاة مثلا، يتعلق بإيه؟ يتعلق بأكثر من واحد. ووجوب التهجد ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم ايه خاصه. يبقى المكلف الواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه كما مثلوا له بوجوب التهجد، والاكثر من واحد كوجوب الايه الصلاه، والمتعلق باوجه التعليق الثلاثه، وشمل ايضا المتعلقه باوجه التعليق الثلاثه من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف الأخيرين منها كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا. ماشي. ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف؟ ثم الخطاب المذكور يدل عليه. ماشي. أقرأ هذا الكلمتين. ألي والمتعلقة والمتعلق. ماشي. أظن المتعلق دي فتح الإيه؟ المتعلق. ماشي. والمتعلق الخطاب المتعلق بأوجه التعليق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين اللي هو غير الجازم والإيه والتخير كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا، لو غير الجازم والتخير. ألا ترى إلى انتفائهما، انتفاء غير الجازم والتخير قبل البعثة كانتفاء التكليف؟ ما هو الحكم؟ قلت الحكم هو خطاب الله، خطاب الله تعالى متعلق، وفعل العبد متعلق، يعني تعلق به الإيه الخطاب. فعندما نقول متعلق نقصد به ايه الخطاب، وعندما نقول متعلق نقصد به الايه فعل العبد. فالشيخ بيقول لي دلوقتي خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف، اي من حيث الزامه ما فيه كلفة ومشقة. قال لي هذا التعريف شمل الفعل القلبي والفعل القولي وغيرهما، وشمل غيرهما أيضا، وشمل الكف لأن الكف فعل. يبقى الخطاب المتعلق بفعل اعتقادي، اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله يدخل. الخطاب المتعلق بإيجاد النية، إنما الأعمال بالنيات. الأمر بالأذان والأمر بالتلفظ بالشهادتين يدخل، لأنه هو خطاب متعلق، لأنه خطاب إيه متعلق بفعل، خطاب متعلق بفعل. يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بالنية، الأمر بالأذان، كل هذا خطاب متعلق بفعل الإيه المكلف. الأمر بالصلاة يدخل، لأنه خطاب إيه متعلق. الأمر بالكف، الأمر بالإيه لا تقربوا الزنا، الأمر بالإيه بالكف، هتقول لي خطاب متعلق والكف ايه والكف فعل. يبقى الخطاب المتعلق بالكف هو خطاب متعلق بفعل، ونحن عرفنا الحكم بانه خطاب متعلق بايه بفعل. قال لي بكل هذا يدخل في التعريف. قال لي وسواء كان المكلف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، او كان المكلف اكثر من واحد كما في الامر بوجوب الايه الصلاه، كل هذا نقول النبي لما قال الله عز وجل لنبيه ومن الليل فتهجد به، كويس، نقول له هذا خطاب متعلق بفعل مكلف. طب ولما توجه للخطاب إلينا أقيم الصلاة، نقول هذا أيضا خطاب متعلق بفعل إيه مكلف. قال لي كل هذه الخطابات داخلة في تعريفنا للحكم الشرعي. قال لي وكذلك الخطاب المتعلق بفعل العبد بأوجه التعليق الثلاثة. قال لي خطاب يتعلق بفعل العبد على جهة الجزم، ماشي، وخطاب يتعلق بفعل العبد على غير جهة الجزم. على جهة الجزم اللي هو في الإجابة والتحريم، الإجابة والتحريم ده خطاب تعلق بفعل العبد على جهة الإيه الجزم، إذا كان فعلا كان إجاب، وإذا كان كفا كان إيه كان تحريما. طب وعندي خطاب متعلق بفعل العبد على جهة غير الجزم اللي هو في جانب الفعل الندب وفي جانب الكف الكراهة، مفهوم هذا؟ قال لي طيب يبقى قال لي شمل الجازمة كما في الإيجاب والتحريم وشمل غير الجازم كما في الندب والإيه والكراهة. قال لي وشمل التخييرة عشان نأتي بالأحكام التكليفية الإيه الخمسة. مفهوم كده؟ طيب قال لي والله أنت قلت لي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من جهة إنه مكلف أي من جهة إنه ملزم ما فيه كلفة ومشقة. ألف الجازم اللي هو الخطاب الله تعالى المتعلق بالفعل على جهة الجزم سواء كان إيجابا أو تحريما فيه إلزام، فيه إيه؟ إلزام. لكن أنا لا أفهم، أنا لا أفهم أن غير الجازم فيه إلزام، المندوب فيه إلزام ليس فيه إلزام، والكراهة فيها إلزام، المندوب والمكروه ليس فيه إلزام، والمخير فيه بين الفعل والترك ليس فيه إلزام. فاحتاج الشيخ رحمه الله أن يبين كيف دخلت الكراهة الندب والكراهة والإباحة في التعريف. مفهوم هذا؟ نعم. إيه وجه الإشكال؟ أنك قلت من حيث إنه مكلف أي من حيث إنه ملزم، الإلزام يتحقق في الإيجاب والحرمة والتحريم وهذا واضح ليش خلك إيه؟ لك وهذا ظاهر. لكن الندب لا إلزام فيه، والكراهة لا إلزام فيها، والإباحة لا إلزام فيها. طب كيف تدخل هذه الثلاثة؟ فالشيخ قال لك إيه وشامل الخطاب، يبقى كلمة خطاب الله تعالى دي شاملة المتعلق، الخطاب المتعلق، المتعلق بإيه؟ يبقى وشامل الخطاب المتعلق بفعل العبد بأوجه التعليق الثلاثة من الاقتضاء الجازم، الاقتضاء اللي هو بمعنى الطلب الإيه؟ الطلب الجازم. الاقتضاء الجازم يتحقق بإيه؟ بالتحريم، بالإجاب والتحريم. الاقتضاء الجازم إن كان فعلا، إن تعلق بفعل فهو إيجاب، وإن تعلق بكف فهو إيه؟ تحريم. قال يبقى الاقتضاء الجازم ديت تشمل الإجاب والإيه والتحريم. طب وغير الجازم؟ الاقتضاء يعني الطلب غير الجازم الندب والكراهة. إن كان فعلا، إن تعلق بفعل كان ندبا، وإن تعلق بكف كان كراهة. قال لي آه يبقى الاقتضاء الجازم رقم واحد وهو يشمل الإجاب والتحريم، وغير الجازم رقم اثنين ويشمل إيه؟ الكراهة والندب، والتخيير اللي هو رقم ثلاثة. هذه أوجه التعليق الثلاثة. يعني أوجه التعليق الثلاثة خطاب الله تعالى قد يتعلق بفعلك على جهة الجزم، وقد يتعلق بفعلك على غير جهة الجزم، وقد يخير بين الفعل والترك. لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهر. الأول الظاهر ده أنت قلت الإلزام يظهر في الإجاب والإلزام يظهر في التحريم. فالشيخ بيقول لك معنى التكليف متحقق جدا وظاهر جدا في الإجاب والإيه والتحريم. فالشيخ يريد أن يلحق بهذا الظاهر غير الظاهر اللي هو إيه؟ غير الجازم والتخيير. قال لي لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها اللي هو غير الجازم والتخيير كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا. ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف؟ الشيخ يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول إذا كان التكليف هو إلزام ما فيه كلفة فهذا المعنى متحقق في الإجاب والإيه والتحريم، يتحقق فيهما ظاهرا، يتحقق فيهما إيه ظاهرا. لكننا وجدنا أن التكليف إذا وجد وجد معه التخيير ووجد معه الاقتضاء غير الجازم، وإذا انتفى التكليف لو إلزام فيه كلفة ومشقة ينتفي التخيير وينتفي الاقتضاء غير الايه الجازم. فصار يعني الاقتضاء غير الجازم مصاحب للاقتضاء الجازم في الوجود والايه والعدم، وصار التخيير مصاحب الاقتضاء الجازم في الوجود والايه والعدم. فهمتم هذا الكلام؟ الاخيرين مقصود به التخيير والجازم اللي هو غير الجازم والتخيير، لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجد. لولا وجود التكليف اللي هو الإيجاب والتحريم لم يوجد اللي هو التحريم والكراهة، الكراهة والندب اللي هو الاقتضاء غير الجازم، ولم يوجد التخيير الذي هو الإباحة. يبقى لولا وجود التكليف الذي هو الإيجاب والتحريم لما وجد التخيير اللي هو الإباحة، ولما وجد الاقتضاء غير الجازم اللي هو الندب والإيه والكراهة. والشيخ يدلل على ذلك ويقول: ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة ووجودهما مع التكليف بعد البعثة؟ يعني لما انتفت الإيجاب والتحريم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتفى أيضا إيه الطلب الاقتضاء غير الجازم اللي هو الندب والإيه والكراهة، وانتفى أيضا التخيير. ولما وجد التكليف اللي هو الإيجاب والتحريم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد التخيير ووجد الاقتضاء غير الإيه الجازم من الندب والإيه والكراهة. طيب سيأتي في آخر المقدمات اختلاف العلماء في تعريف التكليف. فالشيخ هنا السبكي يرجح في الموضع هناك أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه إيه كلفة. وبعضهم يرجح أنه طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه إيه كلفة. لو عرفنا التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة يدخل الإيجاب والتحريم، ويدخل أيضا الندب والكراهة، لأن الأربعة مطلوبة، بعضها مطلوب على سبيل الجزم وبعضها مطلوب على غير سبيل الإيه الجزم. هذا إذا عرفنا التكليف بأنه طلب. طب لو سرنا على ما صار عليه الشيخ ابن السبكي وأن التكليف هو ما التكليف هو إلزامه ما فيه كلفة، قال لي لا يتحقق التكليف إلا إيه إلا في الجازم فقط اللي هو إيه الإيجاب والندب. ويبقى هذه الثلاثة دخلت في التكليف لأنها مصاحبة للتكليف، يبقى هي ليست من التكليف ولكنها مصاحبة إيه لا. أنت كده أظن عبارة الشيخ ابتدت إيه تفهم، يعني عايز يقول لك إيه إن الإيجاب والتحريم هذا هو التكليف. طب والثلاثة البقية اللي دخلت في التكليف من جهة مصاحبة مصاحبتها له، ألا تراها أنها إذا وجد التكليف وجدت وإذا انتفى التكليف انتفت؟ يبقى هي دخلت في التكليف تابعا، أو دخلت في التكليف مصاحبة، هي مصاحبة للتكليف فدخلت فيه. ماشي. زي مثال كده يعني بعيد عن الموضوع، كلب أهل الكهف ماشي دخل معهم لاجل الايه المصاحبه، فهمني؟ هو هم يعني امنوا وابتلوا في دين الله عز وجل و و و فكانت لهم كرامه عند الله. طب الكلب ماذا صنع؟ هو لم يؤمن ولم يبتلى ولم يترك ماله، فهمت؟ بس هو دخل معهم ايه، دخل معهم في الكرامه، دخل معهم ايه مصاحبه. فكان الشيخ بيقول لك ايه الندب والكراهه والاباحه ليست من التكليف وإنما دخلت في التكليف لمصاحبتها له، لمصاحبتها له. والشيخ هنا يقصد بالتكليف اللي هو الإلزام اللي هو الإيجاب والإيه والتحريم. أظنها كده تكون قريب إن شاء الله. قال: فإنه لولا وجود التكليف، أنت تشرح بقى معايا، فإنه لولا وجود التكليف الذي هو إيه الإيجاب والتحريم لم يوجد تعود على ايه الاقتضاء غير الجازم اللي هو يصدق بالندب والايه والكراهه، والتخيير اللي هو يصدق بالاباحه. الا ترى الى انتفائهما، انتفاء الاقتضاء غير الجزم والتخيير قبل البعثة تنتفاء التكليف الذي هو الإجابة والتحريم. لحد كده فهمنا الايه عبارة الشيخ. قال ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما. ما معنى هذه العبارة؟ أنت تسأل الآن سؤال وتقول ما هو الحكم؟ فقلت لك الحكم هو خطاب الله. قلت لي وما هو خطاب الله؟ فقلت لك هو كلامه النفسي الأزلي القديم. فأنت تسأل سؤال وتقول وهل لي اطلاع أنا على الكلام النفسي؟ هل لي أنا اطلاع على الكلام النفسي؟ الجواب لا، ليس لك اطلاع على الكلام النفسي. وكيف أكون ملزم بالحكم والحكم هو الكلام النفسي وأنا لا اطلاع لي على الكلام النفسي؟ فالشيخ قال القرآن والسنة يدلان على الايه؟ على كلام الله النفسي. فهمت كده؟ ويبقى كده هيجي برضك في آخر الكتاب خالص، في نهاية الكتاب آخر 10 صفحات في الكتاب، إن القرآن النفسي والقرآن اللفظي. القرآن النفسي اللي هو القرآن المتعلق بذات الله عز وجل، وفي القرآن الايه اللفظي اللي احنا نقرأه بألسنتين. هذا القرآن اللفظي يدل على القرآن الايه النفسي. حتى الشيخ زكريا عبر باللفظ الايه القرآن النفسي، عبر باللفظ القرآن الايه النفسي. يبقى القرآن النفسي لا اطلاع لنا عليه، وإنما لنا اطلاع على إيه؟ على القرآن اللفظي الذي يدلنا على القرآن الإيه؟ النفس. ده الشيخ ده الكلام ده قاله الشيخ زكريا في آخر لب الإيه؟ في آخر لب الأصول، في آخر صفحات في لب الأصول. تفهم هذا؟ يبقى هنا سؤال والشيخ هنا يجيب. إذا كان الحكم هو خطاب الله، وإذا كان خطاب الله هو كلامه النفسي، فهل لي اطلاع على الكلام النفسي؟ فالجواب ليس لك اطلاع على الكلام النفسي. طب كيف أكون ملزم بالحكم وأنا لا اطلاع علي على الحكم؟ فقال لك ثم الخطاب المذكور اللي هو كلام الله النفسي الذي لا اطلاع لك عليه يدل عليه الكتاب والإيه والسنة وغيرهما من الأدلة. يبقى الخطاب المذكور، عرفت السؤال المقدر هنا؟ ماشي. وخرج بفعل المكلف، انت قلت خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وخرج بفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات. انا اريد ان اوقفها على طريقة الشيخ. يعني الشيخ كثيرا ما يستعمل هذا الاسلوب، اسلوب اللف والايه والنشر. يأتي بأشياء في جانب ويأتي بما يقابلها في الجانب الايه الآخر، وأنت ترد الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني والثالث إلى الثالث. فقال لي خطاب الله تعالى المتعلق بذاته رقم 1، وصفاته 2، وذوات المكلفين 3، والجمادات 4. يأتي بأمثلتها. قال لي كمدلول، عندك ايه؟ كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. طيب الله لا إله إلا هو، قال لي الله لا إله إلا هو، هذا يتعلق بإيه؟ بذاته. خالق كل شيء يتعلق بإيه؟ بصفاته. يبقى المتعلق بذاته مثالها الله لا إله إلا هو، المتعلق بصفاته خالق كل إيه؟ كل شيء. يبقى أتى بمثالين. ولقد خلقناكم، قال لي هذا خطاب الله تعالى متعلق بالمكلفين، متعلق بالإيه؟ متعلق بالإيه؟ بالمكلفين. متعلق بالمكلفين، لكن هل يتعلق بأفعالهم ولا يتعلق بذواتهم؟ يتعلق بذواتهم من جهة كون هذه الذوات مخلوقة لله عز وجل. فهمت هذا؟ يبقى ولقد خلقناكم، هذا خطاب يتعلق بي أنا، يتعلق بذاتي لكن لا يتعلق بفعلي، يتعلق بذاتي من جهة أنها مخلوقة لله لكن لا يتعلق بفعلي. قال لي طيب ويوم نسير الجبال، قال لي هذا خطاب الله تعالى متعلق بالجمادات. قال لي كل هذه الخطابات ليست من قبيل الحكم، لأنه إن كانت خطاب لله عز وجل إلا أنها خطاب لم يتعلق بفعل الإيه؟ العبد. وبما بعده يعني وخرج بما بعده، أنت قلت إيه؟ وخرج بفعل المكلف. أنت قلت خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه إيه؟ قال لي طيب من حيث إن خرج بقوله من حيث إنه مكلف وبما بعده، يعني وخرج بما بعده اللي هو قوله من حيث إنه مكلف، ما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى. إيه الكلام ده يا شباب؟ قال لي خطاب الله تعالى، قلت لك طيب والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وخلق ما إيه؟ ما تعملون. كلمة ما تعملون هذه هو الخطاب، هو خطاب الله. نعم خطاب الله متعلق بفعل العبد، آه متعلق بفعل العبد. قال لي من جهة الاقتضاء والتخير، من جهة الاقتضاء. قال لي لا، من جهة أن هذا الفعل مخلوق لله عز وجل. قال لي بقى خرج ما تعملون من قوله والله خلقكم وما تعملون بالرغم من أنه خطاب الله وتعلق بفعل المكلف، إلا أنه تعلق به لا من حيث إنه مكلف بل من جهة أنه مخلوق لله عز وجل. يبقى وخرج بما بعده اللي هو إيه؟ من حيث إنه مكلف، خرج بهذه الحيثية مدلول وما تعملون، يعني معنى وما تعملون اللي هو العمل، من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وخلق عملكم، فإنه متعلق رحمك الله بفعل المكلف اللي هو ما تعملون اللي هو العمل، فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه أي هذا الفعل مخلوق لله تعالى. هذا كلام مفهوم؟ وخرج بما بعده اللي هو إيه؟ الحيثية، من حيث إنه مكلف. قال لي ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ماشي، وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفه حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. طيب ايه الكلام ده؟ الشيخ مغرم بايه؟ بإجابة عن اعتراضات مقدرة، اعتراضات ايه؟ مقدرة. لك ان تعترض وتقول هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير ايه؟ لماذا؟ لأن الصبية تجب الزكاة في ماله، فوجوب الزكاة في مال الصبي حكم ولا يشمله هذا التعريف، لأنك قلت خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف البالغ، بفعل المكلف الذي هو البالغ العاقل، وهنا أوجبنا الزكاة في مال الإيه؟ في مال الصبي، وهو ليس بمكلف. يبقى وجوب الزكاة في مال الصبي أو وجوب الزكاة على الصبي في ماله حكم شرعي وليس داخلا في الإيه؟ في التعريف، لأنك قلت خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف أي البالغ الإيه؟ العاقل. طيب الصبي أو المجنون لو أتلف مالا يجب على الصبي والمجنون ضمان المتلف، يجب على الصبي والمجنون في مالهما، نوجب في مالهما إيه؟ ضمان المتلف. يبقى أوجبنا الزكاة في مال الصبي، أوجبنا الزكاة على الصبي وعلى المجنون، وأوجبنا ضمان المتلف على الصبي وعلى الإيه؟ وعلى المجنون، وهذه أحكام شرعية ولم تدخل في الإيه؟ ولم تدخل في التعريف. يبقى هذا التعريف غير إيه؟ غير جامع. فالشيخ أجاب عن هذا الاعتراض وقال ولا خطاب يتعلق بغير البالغ العاقل. لا خطابة، يبقى لي الصبي لم تجب عليه الزكاة، والمجنون لم يجب عليه ضمان المتلف، وإنما وجب ذلك على ولي الصبي وعلى ولي المجنون. فهمت كده؟ يبقى لا، تعريف جامع مانع، ماشي. والاعتراض اللي انت قلته ده اعتراض غير سليم، لأننا لأن الوجوبة لم يتعلق بالصبي والمجنون، وإنما تعلق إيه؟ بولي الصبي وبولي المجنون. قال: وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه، منه يعني من المال، يعني الزكاة وجبت في المال فيخرج قدر الزكاة من مال الصبي، وضمان المتلف وجب في مال الصبي فيخرجه من مال الصبي، مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه. منه دي تعود على الايه؟ أي المال، كالزكاة وضمان المتلف. كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. قال لي: والله إذا كانت عندك بهيمة وأنت فرطت في حفظها، فقامت هذه البهيمة بإتلاف شيء، أقول: إهمالك في حفظها ينزل منزلة الإتلاف، فيجب عليك أنت الضمان. يبقى وجوب الضمان، الضمان لم يجب على البهيمة، وإنما وجب على إيه؟ على صاحبها. فتقول: صاحبها لم يتلف، فكيف يجب عليه الضمان؟ أقول لك: هو قصر في حفظها، فنزل تقصيره منزلة إيه؟ منزلة فعل الإتلاف. فهمت هذا؟ يبقى ما هو السؤال المقدر هنا؟ التعريف غير جامع، لأن الصبي تجب عليه الزكاة في ماله، والمجنون تجب عليه الزكاة في ماله، ويجب عليهما أيضا ضمان المتلف. فقلنا: الوجوب لم يتعلق بهما، وإنما تعلق بوليهما، ووليهما بالغ إيه؟ بالغ عاقل. طيب، هيجي إشكال آخر الشيخ هيجيب عنه. قال: وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كالبالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك. طيب، أنت قلت إن أنه لا خطاب يتعلق بفعل الصبي والمجنون، لا خطاب يتعلق بفعل الصبي والمجنون، قال: هذا الكلام يعترض عليه. يعترض عليه بماذا؟ بأن الصبي المميز تصح صلاته ويثاب عليها، تصح صلاته ويثاب إيه؟ عليها. فالشيخ قال: صحة صلاته وثوابه عليها لا لأنها واجبة عليه، أو لا لأنه مطالب بها، بل ليعتادها. بل إيه؟ بل ليعتادها. فهمين هذا الكلام؟ وصومه المثاب عليهما عندك؟ عليها، ماشي. وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها، على العبادة، المثاب إيه؟ عليها، اللي هي العبادة، ليس لأنه مأمور بها. إحنا نتكلم في مسألة الخطاب والتعلق. هل خطاب الله تعالى بالصلاة تعلق بالصبي؟ أنت تقول: صحت صلاته وأثيب عليها، يبقى معنى ذلك أن الخطاب تعلق، فلكن الخطاب لم يتعلق، والصلاة عليه ليست بواجبة، ولا هو مأمور بالصلاة أصلا. طب لماذا يصلي؟ لماذا أنت تأمره بالصلاة؟ ليعتاد عليه، ماشي. ويبقى الأمر مروهم بالصلاة لسبع، هذا ليس أمر للولد، وإنما هو أمر لمين؟ لوليه. طب يبقى الصلاة على الولد ليست واجبة، والولد لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر أبوه بأن يأمره بالصلاة لكي إيه؟ يعتاد. إذن الأمر بالصلاة واجب على الولي، والأمر بالصلاة لم يجب على الإيه؟ أو لم يتعلق بالصبي وإنما تعلق بالإيه؟ بالولي. ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل الايه؟ بفعل المكلف. قال لك غير المكلف لا يتعلق به خطاب، وبعض المكلف لا يتعلق به الخطاب. بعض المكلف الذي لا يتعلق به الخطاب سيأتي بيانه، اللي هو الغافل، رفع عن أمة الخطأ والإيه والنسيان، ماشي، والملجأ والإيه والمكره وما استكره إيه وما استكره عليه، وسيأتي بيان هذا. ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله. أنا عبرت بتعبير قريب من هذا لما قلت لك إيه الخطاب لا يتعلق بغير البالغ العاقل أو لا يتعلق بغير المكلف، ولا يتعلق ببعض المكلف. الخطاب لا يتعلق ببعض الإيه المكلف، هذا البعض اللي هو إيه الغافل والملجأ والإيه والمكره، لوجود مانع يمنع من التكليف، لوجود مانع يمنع من الإيه التكليف، انتفاء تكليف البالغ والعقل في بعض أحواله. ماشي. الشيخ يقول ان ده ليس تخصيص أشخاص وإنما هو تخصيص أحوال. هذا ليس تخصيص أشخاص وإنما هو تخصيص إيه؟ أحوال. يعني عايز يقول إيه الشيخ هنا؟ أنتم مكلفون، أنتم ماشي، أنتم جملة المكلفين، فالخطاب يتعلق بكم جميعا إلا زيد لأنه غافل، وإلا عمرو لأنه إيه ملجأ، وإلا خالد لأنه إيه مكره. لا هو الشيخ عايز يقول ليس هذا من قبيل تخصيص الأشخاص، اللي احنا قلنا هذه الأفراد الثلاثة غير مكلفة، وإنما هو تخصيص للأحوال. يعني الخطاب يتعلق بكم جميعا إلا في بعض الأحوال، في حال الغفلة لا يكلف أو لا يتعلق التكليف بالشخص، في حال الإلجاء لا يتعلق التكليف، في حال الإكراه لا يتعلق التكليف. يبقى هو ليس تخصيص لزيد وعمر وخالد، وإنما هو تخصيص لبعض أحوال المكلفين. فقول حال الغفلة لا يكون معه تكليف، حال الإكراه لا يكون معه تكليف، حال الإلجاء لا يكون معه إيه تكليف. فهمين هذا الكلام؟ يبقى قال ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما سيعلم، كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره. طب هل هذا تخصيص أشخاص؟ قال ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله. يبقى هو تخصيص أحوال وليس تخصيص أشخاص. ماشي. وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف. الشيخ عايز يقول إيه؟ دي إجابة برضك عن اعتراض قد يوجه إلى تعريف الشيخ، بأن يقال خطاب الشيخ ابن تعريف الشيخ ابن السبكي رحمه الله خطاب غير جامع، لأنه لم يشمل الحكم الوضعي، والحكم الوضعي حكم شرعي، ومع ذلك لم يشمله تعريف الشيخ. فأجاب الشيخ المحلي وقال إن الخطاب الوضعي هو الحكم الوضعي، وإن كان حكما شرعيا يعني مستفاد من الشرع، لكنه ليس هو الحكم المتعارف عليه. ونحن نعرف الحكم الإيه المتعارف عليه، يبقى الحكم المتعارف عليه هو الحكم التكليفي. فنحن عندما أردنا أن نعرف الحكم عرفنا الحكم المتعارف عليه اللي هو الحكم الايه التكليفي. أما الحكم الوضعي وإن كان حكما لكنه ليس حكما ايه متعارفا. يبقى الحكم المتعارف كان الشيخ ابن السبيه يقول هكذا: الحكم المتعارف عليه بين الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. ماشي. هذا ليش بالخطاب الوضع. يقول لك الخطاب الحكم الوضعي وإن كان حكما لكنه ليس من قبيل الحكم المتعارف عليه، ونحن إنما نعرف الحكم الإيه المتعارف عليه. طيب، هي دي طريقة في إيه في الجواب عن الاعتراض، طريقة في الجواب إيه عن الاعتراض. يعني ده المعرف، ده الإيه المعرف، وهذا هو إيه التعريف. أنت هنا هذا التعريف كويس، قلت هذا التعريف غير إيه غير جامع لأنه لم يشمل الحكم الوضعي واقتصر فقط على الحكم الإيه التكليفي. وأنت تعرف الحكم بإطلاق، الحكم مطلقا هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. قال الحكم مطلقا يشمل خطاب الوضع وخطاب التكليف، وتعريفك اقتصر على خطاب التكليف ولم يجتمع على خطاب الوضع، يبقى تعريفك غير جامع. فماذا تصنع أنت هنا؟ تقلل الانتشار في المعرف، فتقول لا أقصد المطلق الحكم وإنما أقصد الحكم المتعرف إيه عليه. يبقى إذا كان هذا التعريف قاصر على بعض الأحوال فأنت إيه يعني تقلل الانتشار في المعرف بحيث يتطابق التعريف مع الإيه مع المعرف، فأنت تقول أنا لا أعرف مطلق الحكم. هذا الاعتراض لازم لي لو أنا أعرف مطلق الحكم، مطلق الحكم حاجة كبيرة، فأنت تقلل انتشارها فتقول أنا لا أعرف مطلق الحكم، أنا أعرف الحكم المتعارف عليه، والحكم المتعارف عليه هو الحكم التكليفي، وهذا التعريف صادق على الحكم التكليفي اللي هو الحكم المتعارف عليه. فهمت هذا؟ يبقى ده أنا كده أجبنا بأسلوب برضك جيد. ماشي. هذا الاعتراض يلزمنا لو كنا نعرف إيه مطلق الحكم، لكننا نعرف الحكم الإيه المتعارف عليه، والحكم المتعارف عليه هو الحكم التكليفي، وحينئذ يصدق هذا التعريف على هذا المعرف ولا يعترض عليه بأنه غير جامع. وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف أي المتعارف عليه كما مشى عليه المصنف، ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التعريف السابق ما يدخله، فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ويبقى الشيخ المحلي هنا بيقول تعريف ابن الحاجب صحيح وتعريف ابن السبكي صحيح. ابن العارف يعرف مطلق الحكم، ابن الحاجب يعرف إيه، فلزمه أن يقول إيه بالاقتضاء والتخيير والوضع. ابن السبكي يعرف الحكم المتعارف عليه اللي هو الحكم التكليفي فاقتصر على الاقتضاء والتخيير. الاقتضاء والتخيير دول موجودين في كلمة إيه من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف هذه إذا أردنا أن نشرحها تشمل الاقتضاء والتخيير والإيه تشمل الطلب الجازم والطلب غير الجازم والتخيير، مش اللي هو المتعلق بأوجه التعليق الثلاث، مش هو الشيخ ذكر كده. قال يبقى من جهة إنه مكلف أو من حيث إنه مكلف تشمل الاقتضاء والتخيير، تشمل الاقتضاء وإيه والتخيير. فيبقى تعريف ابن السبكي صحيح وتعريف ابن الحاجب صحيح، لكن المعرف عند ابن السبكي ليس هو المعرف عند ابن الحاجب. ابن السبكي يعرف الحكم التكليفي وابن الحاجب يعرف مطلق الحكم. ماشي. ويبقى انتوا كده وقفتم على شيء ان الشيخ المحلي يستميت في الايه في الدفاع عن الايه عن الشيخ ابن السبكي. لكنه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف. ايه مكلف؟ كالزوالي. المكلف هو الله. المكلف ايه؟ ما متعلقه غير فعل المكلف. لا المكلف كالزوالي. كالزوالي سبب لوجوب الظهر. طيب ايه الزوال؟ هو فعل الله جل وعلا. بس هو بيقول ايه؟ طيب اقرا العباره كده ثاني. فقال اللي هو ابن الحاجب: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير او الايه او الوضع. قال: لكنه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزوال. هي لابد ان هي تكون المكلف، لابد ان هي تكون الايه المكلف. ما هو بيقول لك غير انتبه لكلمه ايه غير فعل الايه المكلف. الزوال غير فعل المكلف، صح ولا لا؟ هو الزوال من فعل المكلف. انتبه لكلمه غير. الزوال فعل المكلف، لكن هو يقول غير. غير فعل مين؟ غير فعل المكلف، لانه من فعل المكلف، من فعل الله عز وجل. فهمت هذا؟ يبقى حته المكلف هي ديت ايه؟ انتبه لكلمه ايه؟ غير. ما متعلقه غير فعل المكلف. وعاده هم لا يطلقون المكلف على الله، يعني لا نجد التعبير بالمكلف عن الله عز وجل. ماشي؟ يبقى ما متعلقه غير فعل المكلف كالزوال سببا لوجوب الايه؟ الظهر. طيب ايه وجه الاعتراض؟ فبيقول والله يعني اذا اعترضتم على ابن السبك بان تعريفه غير جامع، ونحن اجبنا بانه يعرف الحكم الشرعي المتعارف عليه وتعريفه صحيح كويس. طب اذا كنتم ترجحون على تعريف ابن السبكي تعريف ابن الحاجب لانه اشمل، فشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فتعريف ابن الحاجب منقوض ايضا. ماشي؟ يعني اذا كنتم يعني تفضلون تعريف ابن الحاجب، فتعريف ابن الحاجب منقوض. منقوض بماذا؟ بانه غير ايه؟ بغير جامع، لان الحكم الوضعي نوعان، او الحكم الوضعي نوعان. مثلا السببية. السببية هذه حكم وضعي، حكم ايه؟ وضعي. احيانا الشارع يرتب حكما يرتب شيئا على شيء. هذا الشيء المرتب عليه قد يكون من فعل العبد وقد لا يكون من فعله. يبقى في حكم وضعي ايه نوعان. الاتلاف سبب في وجوب الضمان. الاتلاف هذا من فعلي. ماشي؟ فرتب الشارع على الاتلاف الذي هو فعلي رتب عليه الايه الضمان. طيب ورتب على الزوال الذي هو ليس من فعلي رتب عليه وجوب الايه الصلاه. وانت تقول في تعريف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد. طب اذا قلنا خطاب الله تعالى متعلق بفعل العبد بالوضع، يبقى يدخل فيه الاتلاف سبب لوجوب الايه الضمان، صح ولا لا؟ لان هذا هو ما تعلق بفعل العبد. طب خطاب الوضع الذي تعلق بغير فعل العبد كوجوب الظهر المرتب على الزوال الذي ليس هو من فعل العبد، قال هذا من قبيل خطاب الوضع ولا يدخل في تعريف ابن الحاجب. فهمتم هذا النقط؟ لكنه اي تعريف ابن الحاجب لا يشمل من الوضع، لا يشمل من الخطاب الوضع اللي هو الحكم الوضعي او خطاب الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف يبقى احنا كده تستطيع ان نقول خطاب الوضع يتعلق احيانا بفعل المكلف. يبقى عندنا الخطاب الوضعي نوعان، الحكم الوضعي نوعان، حكم وضعي يتعلق بفعل العبد كالإتلاف سبب في وجوب الضمان، وحكم وضعي لا يتعلق بفعل المكلف كالزوال سبب في وجوب الايه الظهر. وكلام ابن الحاجب قاصر على احد النوعين فقط، وهو ما تعلق بفعل العبد كالضمان كالإتلاف سبب في وجوب الضمان. ماشي خلاص يا شباب. واستعمل المصنف كغيره ثم للمكان. نعم ثم بمعنى ايه؟ انا عايز اقف على كلام الشيخ نفسه. الاخ فين سوء ثم دي؟ والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه ايه مكلف. طيب وبعد كده الايه هو يمهد لهذا. ومن ثم اي ومن هنا. واستعمل المصنف كغيره ثم للمكان المجازي كثيرا، ويبين في كل محل بما يناسبه كما سياتي. فقوله هنا ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن الحكم خطاب الله، أي من أجل ذلك نقول لا حكم إلا لله. من ثم يعني من هنا، من ثم يعني إيه من هنا. قال طيب ثم هذه معناها من هنا، ظرف بمعنى إيه؟ ظرف مكان بمعنى هنا. يبقى ثم ظرف مكان بمعنى هنا، هو يستعمل في الظاهر في المكان الحقيقي. ماشي. وإذا رأيت ثم رأيت في المكان إيه؟ المكان الحقيقي. قال لي الشيخ هنا يستعملها في المعاني. واستعمل المصنف كغيره ثم للمكان المجازي. هو قال لي الشيخ لك ومن ثم يعني ومن هنا، هنا دي في مكان معين، لا ليس مكان حقيقي وإنما هو مكان معنوي. مكان إيه؟ معنوي. يبقى الشيخ يقول هذا ثم تستعمل ظاهرا في المكان الحقيقي، والشيخ رحمه الله استعملها في المعاني مجازا. الشيخ رحمه الله استعمل ثم بمعنى هنا في يعني المكان المعنوي، هي تستعمل في المكان الحسي حقيقة. الشيخ استعملها في المكان المعنوي مجاز. طيب كلمة ومن هنا الشيخ يأتي بها كثيرا. الشيخ هنا بيضع منهج، الشيخ المحلي بيشرح بيقول لك نمشي ازاي في شرح الكتاب. ومن ثم قال لي تفسر في كل مكان بما يناسبها. ماشي. طيب ومن ثم اي ولأجل ان الحكم الشرعي هو خطاب الله، لأجل ذلك نحن نقول انه لا حكم الا لله. يعني قولنا لا حكم إلا لله مبني على تعريفنا للحكم الشرعي بأنه خطاب الله، أي من أجل ذلك نقول لا حكم إلا لله. فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح. ماشي. طيب إحنا عندنا المعتزلة حكمت العقل، المعتزلة حكمت الايه، وهو الشيخ يتعرض لهذه المسألة. المعتزلة حكمت الايه العقل، فقالوا من لم تبلغه دعوة نبي فهو مكلف بأن يفعل ما حسنه العقل وأن يترك ما قبحه الايه العقل، فيساب ويعاقب. ماشي. على هذا النحو هذا شيء يستحسن العقل يبقى يجب عليك أن تفعله، يبقى هذا شيء يستقبحه العقل يبقى يجب عليك أن تتركه. مفهوم هذا؟ ويبقى الثواب والعقاب مبني على تحسين العقل وإيه وتقبيحه، وأن العقل يثبت حكما للأشياء يساب عليها العبد أو إيه أو يعاقب. مفهوم هذا؟ طيب الشيخ بيقول لي إيه؟ لا حكم إلا لله، ويقصد بذلك أن يقول أنه لا حكم للعقل، لا حكم إيه للعقل كما قالت الإيه المعتزلة. المعبر عن بعضه ماشي، مما سيأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح. طيب يقرأ كده معايا، قال لي فلا حكم للعقل بإيه بشيء مما سيأتي عن المعتزلة المعبر. المعبر ديت صفة الإيه؟ لا صفة لما؟ قال لي سيأتي عن المعتزلة أشياء يعبر عن بعض هذه الأشياء التي ستأتي عن المعتزلة بالإيه بالحسن والإيه والقبح ماشي. قال لك مما سيأتي عن المعتزلة، ما سيأتي عن المعتزلة يعبر عن بعضه بالحسن والإيه والقبح. يبقى المعبر دي صفة لإيه؟ صفة لما سيأتي عن المعتزلة. طيب هذا الحسن والقبح ولما شاركه في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحريرا لمحل النزاع. الشيخ المحلي بيمهد للقضية التي إيه ستأتي. قال لي لا حكم للعقل، أنا هقرأ دلوقتي إيه كلام ابن السبكي. لا حكم إيه، لا مش كده، الشيخ ابن السبكي بيقول لا حكم إلا لله، والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته عقليا. الشيخ المحلي يريد أن يربط بعض الكلام بعضه ببعض. قال لي لا حكم إلا لله، معنى لا حكم إلا لله أنه لا حكم للإيه للعقل. المعتزلة حكمت الإيه العقل، وسيأتي عن المعتزلة أمور منها تحكيمهم العقل والقول بالحسن والقبح العقلي، تمام كده. طيب هذا الحسن والقبح له عدة معاني، له عدة إيه معاني. قال لي الحسن والقبح بمعنيين عقلي اتفاقا، يعني نحن والمعتزلة نتفق على أن الحكم يقضي في هذه يقضي بهذا. الحسن والقبح يحكم، الحسن والقبح بمعنى معتبر يحكم في الأشياء، والحسن والقبح بمعنى ثاني أيضا نستطيع أن نقول عقلي، يعني الحسن والقبح عقلي لا شرعي على معنيين، والحسن والقبح شرعي لا يثبت إلا من جهة الشرع بمعنى ثالث. ماشي؟ طيب ده كله هيتضح، كل ده هيتضح. فالشيخ عايز يقول إيه؟ إن الحسن والقبح في محل وفاق وفي محل إيه اختلاف. مسألة الحسن والقبح بيننا وبين المعتزلة فيها محل اتفاق وفيها محل إيه خلاف. فبدأ الشيخ رحمه الله ابن السبكي في تحرير محل الإيه النزاع، فبدأ بقوله فقال إيه والحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر. قال لي احنا نطلق الحسن والقبح ونقصد به ملائمة الطبع، الحسن هو ملائمة الطبع والقبح هو منافرة الايه الطبع. فالشيء الحلو نقول عنه حسن والشيء المر نقول عنه قبيح. قال لي طيب الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته عقلي، يعني يحكم به العقل لا يتوقف على الايه على الشرع. يبقى من بلغته دعوة نبي ومن لم تبلغه دعوة نبي يقول الشيء الحلو حسن والشيء المر ايه الشيء المر قبيح. يبقى الحسن بمعنى ملائمة الطبع والقبح بمعنى منافرة الطبع عقلي يعني يحكم بين العقل ولا يتوقف على ورود الشرع، عقلي اتفاقا بيننا وبين المعتزلة. ثم قال: وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل. قال أيضا هذا عقلي يحكم بين العقل لا يتوقف على ورود الشرع. يبقى الحسن بمعنى إيه؟ بمعنى صفة الكمال. الحسن يطلق بمعنى صفة الكمال. أقول الصدق لأنه من صفات الكمال، أقول الصدق حسن. والقبح بمعنى صفة النقص، أقول الكذب لأنه من صفات النقص، الكذب قبيح. يبقى لما عندما أقول الصدق حسن، هذا يتوقف على ورود الشرع ولا يحكم به العقل؟ اللي يحكم به العقل اتفاقا بيننا وبين المعتزلة. طيب الكذب قبيح، ما معنى قبيح هنا؟ بمعنى أنه صفة من صفات النقص. قال لي الحسن بمعنى صفة الكمال والقبح بمعنى صفة النقص، يحكم به العقل ولا يتوقف على ورود الايه؟ الشرع. يبقى الحلو حسن والمر قبيح. قال لي الحسن والقبح هنا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. الصدق حسن والكذب قبيح. الصدق هنا والحسن هنا بمعنى صفة الكمال، والقبح هنا بمعنى صفة النقص. قال لي طيب الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة الكمال وصفة النقص، عقلي يعني ايه عقلي؟ يعني يحكم به العقل. يعني ايه يحكم به العقل؟ يعني لا يتوقف على ورود الشرع. قال لي هذا باتفاق بيننا وبين المعتزلة. قال لي طيب الحسن والقبح بمعنى الحسن بمعنى ترتب الثواب، والقبح بمعنى ترتب العقاب. هذا نحن نقول عنه شرعي، والمعتزلة يقولون عنه ايه؟ عقلي. أيضا يبقى لا خلاف في المعنى الأول أنه عقلي، ولا خلاف في المعنى الثاني أنه عقلي. يبقى لا خلاف في الحسن والقبح بالمعنى الأول، ولا خلاف في الحسن والقبح بالمعنى الثاني. الخلاف في الحسن والقبح إنما هو في المعنى الايه؟ الثالث. عقلي أن يحكم به العقل اتفاقا. طب المعنى الثالث بقى: وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية. لما أقول الطاعة حسنة أقصد بها إيه؟ أنه يترتب عليها المدح، المدح والثواب بمعنى ترتب المدح والثواب، وقبح المعصية أقصد بها يترتب عليها الذم والعقاب. قال لي الحسن والقبح بهذا المعنى شرعي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل، أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به. يبقى حسن الصلاة وقبح تركها لا يعرف إلا من جهة الشرع، خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي أن يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله، أن يدرك العقل ذلك أحيانا بالضرورة وأحيانا عن طريق النظر والاستعانة بالشرع. طيب يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق إيه؟ الضار، وقيل العكس. ويجيء الشرع مؤكدا لذلك، ويجيء الشرع مؤكدا إيه؟ لذلك. نحط هنا نقطة. يدرك العقل يدرك ذلك استقلالا، أو يدرك ذلك باستعانة الإيه؟ الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من إيه؟ من شوال. طيب نشرح هذه العبارة. إحنا عندنا المذهب سهل، مذهبنا سهل. ترتب المدح الحسن بمعنى ترتب المدح والثواب لا يستفاد إلا من جهة الشرع، لا يستفاد إلا من جهة الإيه؟ الشرع. والقبح بمعنى ترتب الذم والعقاب أيضا لا يستفاد إلا من جهة الشرع. المعتزلة خالفت في هذه المسألة وقالت يدرك ذلك أيضا، يدرك ذلك بطريق العقل، يدرك ذلك بطريق الإيه؟ العقل. ويبقى من لم تبلغ دعوة نبي يستطيع أن يدرك حكم الله عز وجل وأن هذا الشيء حسن فيفعل أو أن هذا الشيء قبيح فلا يفعل، العقل يستطيع أن يدرك حكم الله عز وجل عن طريق ماذا؟ عن طريق النظر في هذا الشيء هل يشتمل على المصلحة؟ فإذا اشتمل على المصلحة يكون حسن فيفعل، أو أن هذا الشيء يشتمل على مفسدة فيكون قبيحا فيترك. ده مذهب الإيه؟ مذهب المعتزل. طيب كيف أدرك حسن هذا الشيء؟ قال لي قد تدركه بالعقل ضرورة وقد تدركه بالنظر. أو أولا يقول هكذا، يقول العقل يدرك الحكمة، يدرك الحكمة أحيانا استقلالا، وأحيانا يدرك الحكمة بمساعدة الشرع. يبقى العقل يدرك الحكمة أحيانا استقلالا وأحيانا بمساعدة الإيه؟ الشرع. وما يدركه العقل استقلالا قد يكون بطريق الضرورة وقد يكون بطريق النظر، قد يكون بطريق الضرورة وقد يكون بطريق الإيه؟ النظر. قال طيب صدق أو حسن الصدق النافع، حسن الصدق الإيه؟ النافع. يبقى هو صدق هو نافع، العقل يدرك ضرورة حسن هذا الشيء. طيب قبح الكذب الضار، قال لي يعني هو مع كونه كذبا هو أيضا إيه؟ ضار. فالعقل بالضرورة يدرك قبح الكذب الضار ويدرك حسن الصدق الإيه؟ النافع. طب في بعض المسائل الأمور العقل لا يدرك فيها الحكم بالضرورة، لو يحتاج الأمر إلى شيء من الإيه؟ من النظر. قال لي الصدق الضار حسن أم قبيح؟ بعض المعتزلة قال هو حسن، الصدق الإيه؟ الضار. بعض المعتزلة قال هو حسن لأنه صدق، وبعضهم قال هو قبيح لأنه إيه؟ لأنه ضار. إذا حكمت بأنه حسن أو حكمت بأنه قبيح هذا الحكم حكم ثابت بالعقل بعد إيه؟ بعد نظر. من نظر إلى الصدق قال هو حسن، ومن نظر إلى الضرر قال هو إيه؟ قبيح. طب سألنا المعتزلة قلنا لهم الكذب النافع، الكذب الإيه؟ حسن ولا قبيح؟ فبعضهم فمن نظر إلى أنه كذب قال هو قبيح، ومن نظر إلى أنه نافع قال هو إيه؟ حسن. طب على أي وضع إذا حكمت بأنه حسن أو حكمت بأنه قبيح فقد حكمت بحسنه أو بقبحه عن طريق العقل بعد نظر. لكن لو سألتك صدق نافع تقول العقل يقضي ضرورة بحسنه، كذب ضار تقول العقل يقضي ضرورة بإيه؟ بقبحه. ماشي فهمتم كده يا شباب؟ يبقى ما يدركه العقل استقلالا قد يدركه بالضرورة وقد يدركه بالإيه؟ بالنظر. قال لي وفي أشياء يدركها العقل لكن لا استقلالا، العقل يدركها بس لا استقلالا، يدركها بمساعدة الشرع، بمساعدة الإيه؟ الشرع. قال لي بعض الأمور بتخفى على العقل، قال لي آخر يوم من رمضان صومه حسن وأول يوم من شوال صومه قبيح، الشرع جه أمرك بأن تصوم آخر يوم من رمضان وأمرك بألا تصوم أول يوم من إيه؟ من شوال، فصوم أول آخر يوم من رمضان حسن تساب عليه، وصوم أول يوم من شوال قبيح تعاقب إيه؟ تعاقب عليه. قال لي هذا العقل يدركه لكن لا يدركه استقلالا، يدركه بمساعدة الشرع لأنه أمر يخفى على إيه؟ على العقل، فالشرع يساعدني في إدراك إيه؟ هذا الأمر. فهمتم؟ نعم. طيب نقرأ الكلام كده، قال خلافا للمعتزلة في قولهم إنه أي الحسن بمعنى ترتب الثواب والمدح، والقبح بمعنى ترتب العقاب والذم، عقلي أي يحكم به العقل. لماذا؟ كيف؟ قال لما في الفعل من مصلحة أو مفسدها أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه. ودي طريقة لف النشر المرتب اللي قلناها، يبقى لما فيه من مصلحة يتبعها حسنه، ولما فيه من مفسدة يتبعها قبحه عند الله. أي يدرك العقل ذلك، الشيخ يقسم، إما أن يدرك العقل استقلالا أو يدركه العقل بمساعدة عادة الشرع، وما يدركه العقل استقلالا قد يكون بالضرورة وقد يكون من نظر. أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، وقيل العكس، وأنا بينت لك العكس ماشي. ويجيء الشرع مؤكدا لذلك، ويجيء الشرع مؤكدا ماشي. يعني لو يأتي في سفر القرآن يقول إيه، والصادقين والصادقات ماشي، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني يمتدح إيه الصدق ماشي. فلما وجدنا يأتي القرآن يمتدح الصدق، ويأتي القرآن يرتب الثواب على الصدق، فيقول آه هذا مؤكد لما ثبت بالعقل. يبقى الشرع ما أثبت للصدق مدحا، يعني ما أثبت حسن الصدق وإنما أكد حسن الصدق، فاهمين هذا؟ الشرع لم يثبت إيه حسن الصدق، وإنما إيه أكد حسن الصدق الثابت بالعقل قبل ورود الشرع ماشي. ده كلام مين؟ المعتزلي. ويجيء الشرع مؤكدا لذلك، قال لي طيب ما يدركه العقل استقلالا بالضرورة، أو ما يدركه العقل استقلالا بالنظر. طب والقسم الآخر، وما يدركه العقل لا استقلالا وإنما باستعانة الإيه؟ باستعانة الشرع، فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال. وقوله كغيره عقلي وشرعي خبر مبتدأ محذوف، أي كل منهما أو كلاهما. وتركه كغيره وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب، كما قال بأصول المعتزلة، فإن العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا. طيب إيه معنى هذا الكلام؟ تعال كده لكلام الشيخ ابن السبكي، تقرأ كده معايا، نقرأ كلام ابن السبكي بس. قال لك الحسن والقبح بمعنى ترتب، ذكر الشيخ الايه الذم، والشيخ ابن السبكي ذكر الذم ولم يذكر الايه المدح، وذكر العقاب ولم يذكر الثواب. ولأجل ذلك الشيخ المحلي كمل العبارة، قال بمعنى ترتب زاد المحلي المدح على الايه على الذم الذي ذكره الشيخ ابن السبكي، وزاد أيضا كلمة الثواب على ما ذكره الشيخ ابن السبكي اللي هي كلمة الايه العقاب. طيب لماذا فعل ذلك؟ لماذا حذف المدح والثواب واكتفى بذكر الذم والايه والعقاب؟ احنا عندنا قاعدة في اللغة أنه يكتفى بأحد الضدين عن الآخر، يكتفى بأحد الضدين عن الايه الآخر. إن أنت إلا نذير، يعني إن أنت إلا نذير وإيه وبشير، فيكتفى بذكر النذير عن ذكر الإيه البشير. يبقى الشيخ اكتفى بأحد الضدين عن الآخر اختصارا، وإحنا قلنا قبل كده أن الكتاب دوت مبني على إيه على الاختصار الشديد، فقال لك أنا أذكر الذم وهو يدل على المدح، وأذكر العقاب وهو إيه يدل على الثواب، اكتفاء بأحد الضدين على الآخر، إن أنت إلا نذير. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى يبعثه؟ قالوا وما كنا معذبين ولا مثيبين، لا معذبين ولا اكتفاء بحد الدين عن الآخر. قال الله عز وجل سرابيل تقيكم الحرة، تقيكم الحرة وتقيكم البرد، اكتفاء بحد الدين عن الآخر. طيب يبقى ده إجابة عن السؤال الأول، لماذا حذف المدح والثواب؟ قلنا حذفهما اكتفاء بذكر مقابلهما. طيب هذا سؤال أول. في سؤال ثاني، طيب لماذا حذفت المدح وأبقيت الذم؟ لماذا لم تفعل العكس؟ ولماذا ذكرت العقاب؟ اذكر الثواب وهو يدلك على العقاب، واذكر المدح وهو يدلك على الايه، على يعني، فهمت هذا؟ يعني المذكور اذا جعل محذوفا، اذا جعلنا المذكور محذوف، يعني مفهوم السؤال يعني اذا حذفنا، انت ذكرت العقاب، طب ما الذي كان يحصل لو ذكرت العكس؟ تجعل الثواب دالا على العقاب المحذوف، وتجعل المدح دالا على الذم المحذوف. طيب لماذا آثرت وفضلت ذكر الذم والعقاب على ذكر المدح والثواب؟ يبقى هو ده، اكتب السؤال ده كده، يعني ايه، يعني لماذا آثر التعبير، التعبير بالذم والعقاب على التعبير بالمدح والثواب؟ فقال كما قال ذكر الذم والعقاب أنسب بأصول المعتزلة. فإن العقاب عندهم لا يتعلق ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا. خليني أشرح وبعد كده إيه نقرأ كلام الشيخ. إحنا بنتكلم على الحكم الشرعي، نتكلم على الحكم الإيه الشرعي، ونتكلم على التكليف، نتكلم على الإيه، على التكليف. أي المعنيين ألصق بالتكليف، العقاب أم الثواب؟ أنا أجيب أقول لك العقاب ألصق بمعنى التكليف من الثواب. لماذا؟ لأن العقاب يعني الله عز وجل لا يظلم أحدا، الثواب قد يتفضل الله به من غير استحقاق، من غير أنت إيه، من غير أن تستحقه أنت، يبقى يثيبك من غير استحقاق، لكن لا يعاقبك إلا وأنت مستحق. يبقى الأليق بالتكليف ذكر الإيه؟ ذكر العقاب، لأن العقاب لا يقع إلا عن استحقاق، أما الثواب فقد يقع عن غير إيه؟ عن غير استحقاق. فهمت هذا؟ يبقى الأليق هو ذكر الإيه؟ الأنسب بالتكليف هو ذكر العقاب لا ذكر الإيه؟ الثواب. طيب الشيخ هنا بيقول لي إيه؟ من وتركه، وترك المصنف كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما. الأنسب كما قال، طب لماذا لم تأتي تفعل العكس؟ قال الأنسب كما قال بأصول المعتزلة، فإن العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا. إحنا عندنا في أصول أهل السنة إن الله العقاب لا يقبل الزيادة، العقاب لا يقبل الإيه؟ الزيادة، لأن ربنا عز وجل نزه نفسه عن الإيه؟ عن الظلم، فمن يستحق أن يعاقب عقاب معين لا يزاد على إيه؟ على هذا العقاب، لأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، العقاب لا يزيد. عند أهل السنة العقاب قد يتخلف، العقاب قد إيه؟ يعني إيه يتخلف؟ يعني هذا الرجل سرق وزنى، فيعفو الله عز وجل عنه ولا يعاقبه. يبقى قد يتخلف الايه العقاب. عندنا الثواب، الثواب لا يتخلف، الثواب ايه لا يتخلف. يعني اذا فعلت الشيء مخلصا لله عز وجل تساب عليه ان شاء الله، ماشي، الثواب لا يتخلف، لكن العقاب قد ايه يتخلف. عند المعتزله الثواب لا يتخلف والعقاب ايه لا يتخلف. فالشيخ بيقول ايه، فان العقاب عندهم لا يتخلف. طيب الثواب ايضا عندهم لا يتخلف، يبقى لا مزيه للثواب على الايه على العقاب. قال لك بس العقاب لا يقبل الزياده، الثواب يقبل الزياده. يبقى من الممكن ان تساب ثوابا زائدا من غير استحقاق، لكن لا يمكن ان تعاقب عقابا زائدا وانت لا تستحقه. يبقى دلوقتي عند المعتزله اذا كان الثواب لا يتخلف فالعقاب، واذا كان العقاب لا يتخلف فالثواب ايضا لا يتخلف، يبقى لا مزيه للثواب على العقاب. لكن نقول العقاب لا يقبل الزياده عندهم، اما العقاب لا يقبل الزياده لكن الثواب يقبلها. طب اذا كان الثواب يقبل الزياده يبقى من الممكن ان تساب من غير ايه من غير استحقاق، لكن لا تعاقب الا عن استحقاق. يبقى ايهما الصق بالتكليف؟ العقاب الذي لا يقبل الزياده ولا يقع الا عن استحقاق، ماشي. اما الثواب فهو عند المعتزله لا يقبل التخلف لكنه ايه لا يقبل يقبل الزياده، لكنه ايه يقبل الزياده. طيب مزيه لماذا في العقاب؟ العقاب له مزيه انه لا يقبل الزياده ولا يقع الا عن استحقاق، اما الثواب فقد يقع عن غير استحقاق. فيبقى ايهما الصق بالتكليف؟ العقاب. يبقى ممكن نكتب العباره دي كده، ممكن نكتبها نقول كده، لماذا اثر تعبير بالذم والعقاب على التعبير بالمدح والثواب؟ تقول لان للعقاب مزية من جهة أنه، طبعا الإجابة ديت على أصول المعتزلة مش على أصولنا احنا، ماشي، من جهة أنه لا يقبل الزيادة، ده احنا برضك نوافق على هذا، ماشي، ولا يقع إلا عن استحقاق، ماشي، بخلاف الثواب، ماشي، فهو يقبل الزيادة وقد يقع عن غير استحقاق. عن غير استحقاق. إذا كان يقبل الزيادة يبقى القدر الزائد دوت أنت غير مستحق لي، ماشي. إذا كنت تفعل فعلا تساب عليه بعشر حسنات فأعطاك الله مئة حسنة، يبقى التسعين حسنة الزائدة أخذتهم أنت عن غير إيه؟ عن غير استحقاق. طيب نقف هنا.